فبأي آلاء ربكما الجن يعني؟ اه الجن الجن الجن ده الجن. خلق الجن دي بقى بقت الجنة. خلق الجن من خلق الجن من جن من جن الجن الجن وخلق الجن من نار جن من جن من مال الجنة من الجنة فهمت خلق الجنة فهمت الصفحة وكذا خلق الجنة جاهز الصبح يلا نخش ده بابط ده بابط ده يطفشك ده كنت مفكره طيب ده ما هو طيب عشره بس كده عشره هو طيب هو طيب بس طيب طيب بس يعني هو يعني بيحب يعني يلعب كده ولا مش كده شعبان ده طفش الشيخ ده طفش الشيخ فيصل بالاعتكاف ده بسبب الاعتكاف بسبب ده راجل طيب قلت ليه الشيخ فيصل فهمه غلط بس اه هو الفيلم غلط صح هو شعبان هو مش عامل كده هو شعبان كده هو اللي الف هو الفيلم غلط صح شعبان غلط بس ما هو راجل طيب ايد المقراه ومحترم يلا حبيبي بات لعمر ده كحة ليه؟ عمر ده حسين أزمة يا شيخ بتروح وتروح دي أزمة أنا أخذ علاج أزمة حساسية روح لا أنا وديه ماذا بدنا؟ تبع مع استوى شيخ بيقف على الطرقات اصحابه بيقعد بقى ينصحهم لهم تعالى مثلا الصلاة والجامع وبنصح الناس مش عمال ده الناس الطلبة جدا ذات الأجمال والحب ذو والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك. ان شاء الله استعرض الله تشارك معنا على فضة بتقول لي ما بعرفش اقرا ما اللي بتعرف تقرا تعمل ايه تكسر الدنيا تشارك بقى معنا على طول ها الله يفتح عليك لا كويس ان شاء الله. شوف بقى من عجائب التفسير اجت له زعمك مراجعوا جنبه هنختبرك فيه يلا. والنجم والشجر. النجم ده فيها تفسيرين. قال لك ان النجم ده اللي هو النبات اللي بيطلع من الارض كده لوحده. يثبت لله على صغر حجمه. الشجرة الكبيرة الضخمة بتسجد واثنين طالعين من الأرض. النجم النبات اللي ينجم ويخرج من الأرض. والشجرة الكبيرة وده بيخرج من الأرض وده عملاق وده صغير إلى هما يسجد. ماشي؟ طيب. وإيه تاني؟ قال لك النجم ده اللي هو إيه؟ النجم اللي في السماء. طب انت عندك الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر في حسبان والنجم مع الشمس والقمر شكلنا حاجه جزاك الله خير الله يجزاك الله خير الشمس والقمر في حسبان السماء والنجم والشجر السماء اللي في السماء يعظم ربنا عز وجل والنجم اللي في السماء يسجد والشجر اللي في الارض كده يبقى السماء تمشي مع الارض لو قلنا ان النجم ده النجم الشجر والسجان معطوفه من كلمه معطوفه على السماء يبقى النجم نازل في السماء معطوفه على السماء تمام من كلمه تمام في فصل الله يفتح عليك يعني النجم ممكن يبقى النبات اللي في الارض بيسجد الكوكب اللي في السماء كده المعنى هنا صح تمام بارك الله فيك. طيب احنا كده خلصنا ولا عايز تسمع حاجه بقى كده ممكن يعني بسم الله اسمع ولا بسم اللي عايز يستاذن ممكن يستاذن ويكمل معانا كده علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقسموا الميزان والأرض وضعها للأنام الأنام اللي هم الخلق يعني ربنا بسط وضع الأرض عشان يعيش عليه دول الأنام يعني الخلق يعني والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام المارج اللي هو النار التي لا دخان فيها، يعني النار الخالصة عاملة زي تعرف الشعلة لما تقوم معاد الشعلة في الصبر ممكن أعلم تجي تبص تلاقي النار طالعة حمرة زرقاء وصفرة شعلة تبقى نار حلوة. أو أنا بعد ليه المقلية بتاع الشيخ صلاح نار لهب لهب صافي لا دخان فيه، بخلاف بقى ما تلاقي نار كده اي حريقه تلاقي معاها دخان فدي ما بتبقاش مؤلمه او ما بتبقاش فظيعه في الهول زي خلق الجن. المراد بالجن اللي هو ابليس ابو الجن، لان كل الجن جابوا من سلالته، فالجن ها هنا هو ابليس لعنه الله وهو ابو الجن. ولكن قد يقول قائل كيف خلق الله ابليس من النار ويعذب في الاخره في النار؟ عزم بيسموه شويه شويه عزم بيسموه البرد. لا هو في النار برد السموم ده، البرد ده السموم ده ما هوش البرد، الغساق ده اللي هو البرد، بس هو العذاب في النار الوان، المهم ان هي نار. هو مش ما غير خوفه ما شاف زينا زي ما احنا كنا مثلا بنطير قرانا بقى من المعين. ايوه الخلق ايوه الخلق كده بارك الله فيك. يعني اصل الماده اللي هو مخلوق منها من نار لكن هو ما هوش نار، زي انت اصل مادتك طين ودلوقتي انت ما فيكش طين الا بتتحلل وتموت موضوع تاني، دلوقتي جلد ولحم وعظم وتتاذى بالطين الذي خلقت منه. يعني لو واحد جاب طين جامد كده اللي هو الاجور كانوا زمان بياكلوا منه البيوت فوق اللبن، جاب حته بتاع كده اللي هي القله والسيب والكلام ده قام عطاها لك في دماغك، انت مخلوق الطين يفتح لك دماغك ويموتك ويعزلك جوه. فكذلك الجان ده اصل مكتوب على كده اتطور لحد ما بقى بشكل معين زي ما الحاج قال بالظبط. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. سمع حاجة؟ حاجة كده الناس ماهيش عارفاها يعني. ايتين كده محدش من اللي قاعدين سمعوا معاك. الشيخ حبيبنا احنا محافظنا الشيخ صلاح راوينا على طول.